كل سنة وانت الطيب والطيبة اللي احنا بيها طيبين. كل سنة وانت الخير والخير اللي احنا منه شبعانين. قولوا له معايا كل سنة وانت الطيب والطيبة اللي احنا بيها طيبين. كل سنة وانت الخير والخير اللي احنا منه شبعانين. كل سنة وانت الضامن والآمن طول ما احنا فيها متغربين. كل سنة وانت السعادة والعبادة لك يا أبي. يا صاحب السنين كلها والتاريخ ده قصتك والنهايات انت رسمتها والبدايات دي في دايرتك. يا صاحب السنين كلها والتاريخ ده قصتك والنهايات انت رسمتها والبدايات في دايرتك. وكل سنة وانت الطيب والطيبة اللي احنا بيها طيبين. وكل سنة وانت الخير والخير اللي احنا منه شفع عليك.